قل لك هل يجوز لبس الإحرام من الفندق؟ نعم يجوز لبس الإحرام من الفندق، لكن تنوي من الميقات، تنوي العمرة من الميقات. ما هي خطوات العمرة الصحيحة كما فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ تلبي من الميقات بالعمرة بعد التجرد من المخيط والمحيط، ولا تزال تلبي حتى تطوف طواف العمرة وتسعى بين الصفا والمروة ثم تحلق رأسك. هذه هي أفعال العمرة، خطوات العمرة الرئيسة. هل يجوز للمرأة خلع النقاب عند أداء مناسك العمرة؟ تخلع النقاب ولكن تسدل الخمار على وجهها إذا حاذاها أجانب. ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كالمدلي جاره إلى غير منعه؟ يعني الذي غرر بجاره ودلاه بغرور، كما دل إبليس آدم وحواء، دلاهما بغرور لأكل الشجرة. هل يجوز اختصار الصلاة والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم بالأحرف مثل صاد أو صلعم؟ لا، ما ينبغي، ينبغي يحتسب الإنسان الأجر ويكتب هذا كاملا ويصلي عليه صلى الله عليه وسلم تماما. قال هل إذا اتبعنا جنازة لأحد الأطفال نمكث بعد الانتهاء من الدفن قدر ما نذبح جزور؟ هذا وصية ابن عمر لأهله وذويه، ولا يعني هذا أنه يلزم لكل مدفون. يقول بما ندعو، يعني إذا كان الجواب بنعم ليس لازما لكل من دفن. هل يجوز التطيب بعد غسل الإحرام وقبل التلفظ بالعمرة؟ هل يجوز التطيب بعد الغسل، لكن تتطيب ببدنك ولا تتطيب بالثياب، ويجوز أن تستديم الطيبة في بدنك، لأن عائشة رضي الله عنها ذكرت أنها ترى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أحرم. اللهم صل وسلم على رسول الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خير. يعني ما إيش ما كان، من هو صاحب السؤال؟ ما عرفت أقرأ خطه. طيب ما كان لعيسى أن يأتي يوم السبت من عنده، فكيف يكون؟ لأن الله سبحانه وتعالى شرع هذا يوم السبت في التوراة، وعيسى يتبع التوراة إلا ما نسخ منها. وإذا نزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان سيتبع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ونعم يكون من أهل الجمعة لأنه سيتبع شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويحكم بها. ما حكم ذبح الشاة بالشمال لأن لا أستطيع باليمين؟ ما في بأس، إذا ما يعني إذا كنت يعني أعسر والشمال أمكن لك، نعم. قال يجد مشقة في اليمنى وإيش إلى شخص يساعدني، فهل يجوز أن أذبح الشاة على الجهة اليمنى؟ لا، تضجعها كما يعني كما ورد وتذبحها في اليسار، وليس هناك يعني مشقة. يسأل عن يعني رؤية هلال شهر رمضان، والقول موجز القول أن لكل بلد رؤيته، لكل يعني بلد رؤيته، فأهل البلد الواحد الذين لهم حكومة واحدة لهم رؤيتهم. أنا أكرر هذه القاعدة، لكل بلد رؤيته وخلاص. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول ما رأيكم بقول الحالف وحياة الله؟ يعني أقسم بصفة من صفات الله، الله هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، حي لا يموت.